السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا، إن شاء الله بخير شيخنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله، نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم شيخنا. وفيكم بارك. آمين آمين. نبدأ إن شاء الله تعالى شيخنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، اللهم أمين بأسانيدكم. إلى المصنف رحمه الله، إلى الإمام محمد بن وضاح، قال في كتاب البدع والنهي عنها، وهذا هو المجلس العاشر من القراءة والتعليق على هذا الكتاب. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن الصلت بن بهرام عن المنذر بن هوذة عن خرشة بن الحر عن حذيفة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا فرجتم عن دينكم انفراج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها؟ فقال شيخنا. نعم، رقم كم؟ والله ما أدري، أنا في نسختي 218 شيخنا، ولكن في نسختكم أظن أكثر. محمد بن وضاح عمن؟ عن موسى بن معاوية عن ابن مهدي. الله. عن سفيان. اي نعم، عن الصلت بن بهرام شيخ. اي نعم. طيب، عن حذيفة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا فرجتم عن دينكم انفراج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها؟ فقال شيخنا. فقال رجل: قبح العاجز. سبحان الله، نعم عندي سقط إذا. فقال رجل: قبح العاجز. قال: بل قبحت أنت. نعم شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد. قال ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتاب البدع عن حذيفة رضي الله عنه: كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم من فراج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها؟ فقال رجل: قبح العاجز. قال: بل قبحت أنت. وهذا أخرجه الحاكم وصححه وافقه الذهبي، وأخرجه ابن أبي شيبة، وأخرجه الداني في الفتن. وهو صحيح. قال: كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم، يعني ابتعدتم عن دينكم، انفراج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها؟ وذلك بانتشار البدع والخرافات بين المسلمين، فإن هذا إذا انتشرت البدع والخرافات كان كما وصف حذيفة رضي الله تعالى عنه. فإن الناس إذا تخلوا عن دينهم الصحيح ولجوا إلى البدع والخرافات كان هذا كمثل انفراج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها. فقال رجل: قبح العاجز، يعني الذي لا يدافع عن دينه إنما هذا من العجز. قال حذيفة: بل قبحت أنت. وهذا لأن هذا الذي سيحدث إنما لكثرة الفتن وكثرة البدع التي تنتشر بين المسلمين، فلا يستطيع المسلم أن يدافع عن دينه، لا يستطيع المسلم أن يدافع عن دينه، وذلك لغلبة أهل البدع وتسلطهم على المسلمين وتسلطهم على أصحاب المنهج الحق. فإذا تسلط أهل البدع فحينئذ لا يستطيع المسلم أن يدافع عن دينه إلا القليل. نعم السلام الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثني محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن وهب عن الحارث بن نبهان قال عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي ابن نسي شيخنا. نعم. أحسن الله عليكم. عن الأسود بن ثعلبة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وجاهدوا في غير سبيل الله، فالقائمون يومئذ بكتاب الله سرا وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. نعم شيخ. إذا ظهرت فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وجاهدوا في غير سبيل الله، فالقائمون يومئذ بكتاب الله سرا وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهذا إسناد ضعيف جدا بل موضوع، ففيه الحارث بن أبهان أبو محمد الجرمي قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم والنسائي متروك الحديث، وضعفه غيرهم. وفيه شيخ محمد بن سعيد وهو الأسدي المصلوب، اتهمه جمع من العلماء بالكذب والوضع، وقد طلب لأجل الزندقة. وفيه الأسود بن ثعلبة وهو مجهول، فالحديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم قال حدثنا أبو معاوية وأبو أمامة ويحيى بن اليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ينقض الدين حتى لا يقول أحد لا إله إلا الله، قال بعضهم حتى لا يقال الله، ثم يضرب الدين بذنبه، ثم يبعث الله قوما. ثم يضرب الدين شيخنا الدين بذنبه. نعم. وفي نسخة يعسوب بالدين. ثم يضرب يعسوب الدين شيخنا. ثم يضرب يعسوب الدين بذنبه. طيب. ثم يضرب يعسوب الدين بذنبه ثم يبعث الله قوما خزعا شيخنا. نعم، كخزع الخريف. أحسن الله عليكم. خزعا كقزع الخريف، إني لا أعرف اسم أميرهم ومناخ ركابهم. نعم شيخ. نعم. وهذا في إسناده نعيم بن محمد، وقد تقدم أنه صدوق يخطئ. وقول علي رضي الله تعالى عنه: ينقص الدين حتى لا يقول أحد لا إله إلا الله، أو وقال بعضهم حتى لا يقال الله الله، وهذا مع انتشار البدع في آخر الزمان والبعد عن الدين وتسلط أعداء الإسلام عليه، فإنه يتناقص. ولذا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى ما يدرى ما صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حج، فيقول أقوام: قد ركنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها الله الله. قال: ثم يضرب يعسوب الدين بذنبه ثم يبعث الله قوما قزعا كقزع الخريف، أي كقطع السحاب المتفرقة، وإنما خص الخريف لأنه أول الشتاء، والسحاب يكون فيه متفرقا غير متراكم ولا مطبق، ثم يجتمع بعضه بعد بعض. إني لأعرف اسم أميرهم ومناخ ركابهم، يعني ثم بعد ذلك يجتمع الدين ويكون هناك من يقوم به، وهذا في آخر الزمان يكون هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب بن عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب قال: أخبرني عبد الرحمن الحضرمي قال: أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي قوم يعطون من الأجر مثل ما ينكرون مثل أجور أولهم. ثم ماذا؟ يقول: في آخر أمتي قوم يعطون من الأجر مثل أجور أولهم، ينكرون المنكر ويخشون الفتن. نعم، هذه كلها ساقطة عندي. نعم شيخنا تفضل. نعم، وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق زيد بن الحباب عن سفيان الثوري بلفظ مقارب، وأورده الهيثمي في المجمع، وقال في الموضع الأول رواه أحمد وفيه عطاء بن السامع سمع عطاء بن السائب سمع منه الثوري في الصحة، وعبد الرحمن بن الحضرمي لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وهذا الظاهر أن عبد الرحمن الحضرمي هذا ربما كان مجهولا، نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي يعطون من الأجر مثل أجور أولهم، يعني مثل أجور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ينكرون المنكر ويخشون الفتن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في أمتي أقوام يأتي على أمتي زمان الصبر، زمان الصبر، يكون فيه لأجر العامل أجر 50، قيل منهم قال لا بل منكم، أي من الصحابة. وصفتهم أنهم أن هؤلاء يقبضون على دينهم ويتمسكون به، يتمسكون بدينهم، فالذي يتمسك بدينه يكون كالقابض على الجمر، له أجر 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد عن أسد قال حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة قال حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، وحتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما في قلبه حبة من خردل من إيمان. نعم، وهذا الحديث أخرجه مسلم وأخرج الإمام أحمد والترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن رفع الأمانة قال حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، وحتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما في قلبه حبة من خردل من إيمان. وجاء في بعض الروايات حتى يقال في بني فلان رجل أمين وليس بأمين، وهذا حين ترتفع الأمانة من قلوب الرجال، هذا حين ترتفع الأمانة من قلوب الرجال فلا يبقى عند الناس أمانة، فهي من أول ما يرفع من قلوب الرجال. فلذا ينبغي على المسلم أن يتصف بصفة الأمانة وأن يحافظ عليها، ويتخلق بها. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. نعم شيخ. نعم، وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفيه أن خوف النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الإشراك بالله، وإنما خوفه على هذه الأمة أن يتنافسوا فيها. وجاء في بعض الروايات فتهلككم كما أهلكتهم، أي كما أهلكت بني إسرائيل من قبلكم فإنها تهلككم. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على هذه الأمة من المنافسة في الدنيا، لأن الدنيا إذا تنافس الناس فيها استحلوا محارمهم وقتل بعضهم بعضا، فلذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير من كثير الصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. نعم، وهذا نعم، وهذا إسناد ضعيف لإرساله، ولكن الحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعا، وإسناده صحيح. وهذا في قول في مرسل بن المسيب: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من كثير من الصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة. فالإصلاح بين الناس من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. وإياكم والبغضة فإنها الحالقة. وجاء في تفسير الحالقة أنها تحلق الدين، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين، لأن المجتمع إذا تباغض تفكك ثم حصلت العداوات فيما بينهم، فلم يقيموا لا دينا ولا دنيا. فلذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التباغض بين المسلمين. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح عن موسى عن ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني يعيش بن الوليد عن مولى لآل الزبير حدثه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك؟ أفشوا السلام يثبت ذلك أفشوا السلام بينكم. نعم شيخ. نعم، وهذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه الطيالسي والبيهقي في الآداب، وأخرجه البزار وابن بطة وغيرهم، وفيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والحسد والبغضاء إذا انتشر في مجتمع تفكك المجتمع ولم تقم لهم قائمة. ثم فسر ذلك فقال: والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فإن البغضاء إذا انتشرت في المجتمع تقاطعوا وتحاربوا فيما بينهم. قال: والذي نفس محمد بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك؟ أفشوا السلام بينكم. فإذا أفشى الناس السلام فيما بينهم ذهبت من قلوبهم البغضاء، وانتشر الحب بينهم، وتآلفت القلوب وتماسكوا، وإذا تماسكوا انتصروا على أعدائهم، لأن هذه الأمة لا تأتي إلا لا تؤتى إلا من قبل التفكك. إذا تفككوا انتصر عدوهم عليهم، وإذا ترابطوا وتماسكوا انتصروا على أعدائهم. ولذا لما فهم أعداء الإسلام هذا قسموا المسلمين إلى دويلات صغيرة متنازعة على حدودها، معتز كل منهم بقوميته وببلده، فأصبحوا أعداء متشتتين، كل يبتغي العزة بغير الله عز وجل بالركون إلى أعدائهم. ولما حصل التفكك في بلاد الأندلس، ثم استعان ملوكها بالفرنج، ما كان من الفرنج إلا أن قضوا عليهم جميعا، ثم أعادوا بلاد الأندلس إلى النصرانية والكفر. وهكذا فعل الغرب في بلاد المسلمين، ففككوهم وقسموهم وجعلوا بينهم الحدود. ففي حين ترى في بلاد الغرب أن الحدود بينهم ليس عليها أسلاك ولا حراس، ترى في بلاد المسلمين الحدود والأسلحة الشائكة، ولا يدخل من بلد إلى أخرى إلا بشق الأنفس. فهذا مما فعله الغرب ببلاد المسلمين لئلا يجتمعوا ولئلا يكونوا يدا واحدة على من سواهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي سعد الغفاري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر في الدنيا والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. نعم شيخ. نعم. وهذا أخرج ابن أبي الدنيا ذم البغي والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وأخرجه الطبراني في الأوسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. الأشر والبطر أي يتعاظمون في أنفسهم، والتنافس في الدنيا يتنافسون في الدنيا، فإن كثيرا من المسلمين يتنافسون في الدنيا في المباني وفي الملذات وما أشبه ذلك. قال والتباغض، يبغض بعضهم بعضا، وهذا واقع في الأمة الآن، يتآمر بعضهم على بعض وتحاك الفتن والمؤامرات استعانة بغيرهم من الكفار للقضاء على إخوانهم من المسلمين. قال والتحاسد، يحسد بعضهم بعضا، إذا رأى أحدهم أخيه قد من الله عز وجل عليه بشيء حسده. قال حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. يكون البغي، يبغي بعضهم على بعض ويستحل بعضهم دماء بعض، ثم يكون الهرج أي القتل، وهذا واقع. فما سقطت كثير من دول المسلمين إلا بمؤامرات من بعض المسلمين، وهذا ما نعيشه في هذه الأزمان. لم تسقط دولة من دول المسلمين ويتسلط عليها أعداء الإسلام إلا بمساعدة بعض المسلمين لهؤلاء الكفرة الذين يقتلون أهل الإسلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي أو الأسدي عن سعد بن أوس. نعم شيخنا. نعم نعم. أحسن الله عليكم. عن بلال العبسي عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم كيف أنتم إذا مرج الدين وظهرت الرغبة واختلف الإخوان وحرق شيخنا. نعم وحرق البيت العتيق. نعم وحرق البيت العتيق. نعم شيخنا أحسن الله عليكم. نعم وهذا أخرجه ابن أبي شيبة بسنده المذكور هنا وإسناده حسن إلا أنه لعل فيه انقطاع بين ميمونة وبين بلال ابن يحيى العبسي، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا مرج الدين أي فسد وقلقت أسبابه واختلط وظهرت الرغبة أي قلت العفة وكثر السؤال، وقال رغب يرغب رغبة إذا حرص على الشيء وطمع فيه، والرغبة السؤال والطلب، واختلف الإخوان، اختلفوا فيما بينهم وحصل النزاع والشقاق. قال وحرق البيت العتيق، وهذا قد وقع، وحرق البيت العتيق في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي عندما رماه بالمنجنيق، وهذا قد وقع، ونسأل الله عز وجل ألا يعود وألا تعود هذه الأيام مرة أخرى. نعم اللهم آمين. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح عن محمد بن سعيد عن نعيم قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يوشك أن تظهر شياطين يجالسونكم في مجالسكم ويفقهونكم في دينكم ويحدثوكم وإنهم لا شياطين. نعم شيخنا. نعم وهذا ضعيف لضعف نعيم بن حماد ولضعف ليث بن أبي سليم، فكلاهما ضعيف، فأما حماد فصدوق اختلط يخطئ كثيرا، وأما ليس ابن أبي سليم وهو صدوق اختلط أيضا فترك، وهو أيضا في مدلس وهنا لم يصرح بالتحديث. نعم نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك ووكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس قال تعلم العلم لنفسك فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة. نعم شيخ. نعم وهذا أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والأجر في أخلاق العلماء وأبو نعيم في الحلية، وأخرجه أيضا الدارمي ومداره على ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط، لكن معنى قوله تعلم العلم لنفسك فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة، يعني تعلم العلم لتفقه نفسك فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة والصدق، فحتى بعض من يتعلم العلم ليس مأمونا على العلم الذي تعلمه. ورحم الله طاووس إذا كان هذا في زمنه فماذا نقول نحن في زمننا هذا، وقد ظهر أناس يتكلمون بألسنة الشياطين يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح عن موسى عن معاوية عن ابن مهدي قال حدثني سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنها ستكون أمور مشتبهة فعليكم بالتؤادة فإن يكن الرجل تابعا بالخير خير من أن يكون رأسا في الشر. نعم شيخ. نعم هذا إسناده صحيح وفيه أنها ستكون أمور مشتبهة يعني تتشابه فيها الأمور وتختلط على كثير من الناس فعليكم بالتؤدى يعني عدم التسرع فإن يكن الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر فإن تابع الخير مأجور ورأس الشر مأزور فإذا كان رأسا في الشر فإنه يتحمل اسمه واسم من تبعه وأما إذا كان ذنبا أو تابعا في الخير فإنه يؤجر على اتباعه للخير مهما يكن. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال حدثني محمد بن وضاح عن موسى بن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجارد عن الشعبي. نعم شيخنا. عن موسى عن ابن مهدي. الله المستعان. طيب قال حدثني قال حدثني ابن وضاح عن موسى عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه ولا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. نعم شيخ. نعم هذا أخرجه أبو عمرو الداني في الفتن والهروى في ذم الكلام وقد تقدم معنا مثل هذا لكن قول ابن مسعود رضي الله عنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه لأنه كلما بعد العهد عن النبوة كان أشر ممن قبله قال ولا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم ولا شك أن كلما كان عهد العلماء أقرب من عهد النبوة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولذا نقول الدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح لأنهم أعلم الناس بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذهاب خياركم وعلمائكم العلماء إذا ذهبوا وانتشر الجهل وعم بين الناس وتسلط على الناس فساقهم قال ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم وذلك لجهلهم بأصول الشريعة فيقيسون الأمور على أهوائهم فلذا هذا يكون هدما للإسلام. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم شيخ. نعم وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفيه إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينزع من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا لا يقبضه جملة واحدة وإنما يقبضه بقبض العلماء وقبض العلماء يعني علماء الحق فربما يوجد علماء لكنهم علماء ضلالة فالذين يروجون للباطل ويناصرون الطواغيت هؤلاء علماء باطل والذين يقولون كلمة الحق ويعلمون الناس على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة فهؤلاء علماء الحق وعلماء الحق قليل في كل زمان. قال: فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا كثير الآن، من تفتح لهم القنوات الفضائية ويضلون الناس على بجهلهم، هؤلاء علماء ضلالة، هؤلاء رؤوس جهال. يضلون أنفسهم ويضلون غيرهم. ولكن لما فتحت لهم القنوات ولما عتهم الصحف والمجلات، كان لهم هذا الشأن بين المسلمين. فلذا الحذر، الحذر من هؤلاء، فإن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. نعم نعم، الله المستعان. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن محمد عن عون عن إسماعيل بن نافع القرشي عن عبد الله بن المبارك قال: اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء. العلماء شيخنا. نعم. طيب، من ذهاب العلماء، من ذهاب العلماء أهل السنة، هكذا شيخنا؟ نعم. طيب، من ذهاب العلماء أهل السنة وظهور البدع، وقد أصبحنا في زمان شديد وهرج عظيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوف علينا ما قد أضلنا وما قد أصبحنا فيه فحذرنا، وتقدم إلينا فيه بقول أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتكم فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا. نعم نعم شيخنا، أحسن الله عليكم، تفضل. تقدم معنا مقالة ابن المبارك، هذه مسندة. وأما الحديث المرفوع بهذا الإسناد فهو ضعيف لأنه معضل، ولكن المتن صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرج الإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم. وإذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول مثل هذا الكلام، فماذا نقول نحن؟ ذهب الإخوان وقل الأعوان وظهرت البدع وتسلط أصحابها على المسلمين وضلوهم بما هم عليه من البدع، حتى أصبحت السنة غريبة، وأصبح الزمن شديد والهرج عظيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتكم فتن قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا. بل وجد من يبيع دينه بغير شيء، لا هو باعه بدنيا ولا باعه بآخرة، بل باعه بغير شيء، وأضل الناس بغير شيء، وحلل الحرام بغير شيء، وحرم الحلال بغير شيء، ليس هو إلا اتباع للهوى وطاعة للشيطان والعياذ بالله. فحللوا وحرموا على أهوائهم لتكون لهم الوجاهة في الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زهير بن عباد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان تكون السنة فيه بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكرة، والمنكر معروفة، وذلك إذا اتبعوا واقتدوا بالملوك والسلاطين في دنياهم. نعم شيخ. نعم، وهذا معضل بين ابن مسعود والراوي عنه، فالراوي عنه شيخ المصنف وبينهما مفاوز. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو محمد بن حاجب عن زياد أو ابن زياد قال سمعت كعب الأحباري رحمه الله ورضي عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان أصحاب الألواح يزينون الحديث بالكذب تفصيل الذهب بالجوهر. نعم شيخ. نعم، وهذا ضعيف، فيه عدة علل. الأولى ضعف حماد بن نعيم بن حماد، الثانية أبو محمد بن حاجب لعله من شيوخ بقية المجهولين، الثالث زياد أو ابن زياد مجهول، الرابع الانقطاع بين كعب الأحبار والنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كعب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا زيد عن الأحوص عن زكريا بن يحيى عمن ذكره عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال يأتي على الناس زمان خير دينهم دين الأعراب، قال ومما ذاك قالت تحدث أهواء وبدع يحضون عنها. شيخنا يحضون عنها. نعم تفضلوا شيخنا. نعم. وهذا أيضا ضعيف، فيه جهالة الأحوص فلا يعرف من هو، وزكريا بن يحيى أيضا، وعمن ذكره عن عمار بن ياسر فهذا مجهول أيضا، فالأثر ضعيف. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال لي يحيى بن عيسى عن الأعمش قال لي شقيق أبو وائل حدثنا سليمان ما شبهت قراء زمانك إلا بغنم رعت. قال لي شقيق أبو وائل يا سليمان. نعم إيه نعم سليمان هو الأعمش. قال لي شقيق أبو وائل يا سليمان ما شبهت قراء زمانك إلا بغنم رعت حمضة. شيخنا أو حمضة. نعم حمضة، فمن رآها ظن أنها سمان فإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة. نعم شيخ. نعم. هذا إسناده حسن، وهذا أخرجه ابن المبارك أبو نعيم في الحلية وابن عساكر أيضا، وفيه قول أبو وائل ما شبهت قراء زمانك إلا بغنم رعت حمضا، فمن رآها ظن أنها سمان فإذا ذبحها لم يجد فيها شيئة سمينة، يعني أنهم أشكال فقط. فيها صوف لكنها عجاف، انتفخت خواصرها فمرت هذه الغنم برجل فأعجبته فقام إليها فلم يجد فيها شاة سمينة. وهكذا يصف أبو وائل القراء في زمانه بأنهم أشكال لكن لا علم عندهم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. يعني أعتذر منكم، نتوقف هنا الآن، يعني هبت ريح شديدة ويعني إن تركت البيت هكذا فيعني سينقلب. يأتيكم خير أو يأتيكم شر. اللهم آمين اللهم آمين. أحسن الله عليكم شيخنا وأعذرنا، بارك الله فيكم. وفقنا الله وإياكم. اللهم آمين اللهم آمين. تفضل شيخنا بختم المجلس. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه وسع منا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين اللهم آمين. أحسن الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.